هل في الجنة مثلا طائرات وكذا يا شيخ ولا ما في؟ يقول في الجنة في طيارات وسيارات ودبابات في جنحان. في جنحان. هذا الجواب السؤال يا أخوان قد يستغرب البعض لكنه جواب شرعي، والدليل أن الشرعي ليش؟ أن هذا الشيء أحبه يشوقنا على للجنة، فهذا دليل على أن الشرعي، هذا من جنس ما ذكره الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر أبو غازي أتاه أعرابي بدوي فقال يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ حب الخيول، هل في الجنة خيل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال لو أدخلك الله عز وجل في الجنة أعطاك الله عز وجل خيلا من درة له جناحان تطير بهما في الجنة حيث شئت. فهذا دليل يا أحبة من جنس ما ذكره ذلك الصحابي، ذكر قول الله عز وجل لهم ما يشاءون في أي شيء تريده يرزقك الله عز وجل في الجنة. صلى الله عز وجل يرزقكم الطيارات في الجنة، السيارات بالأمين. آمين يا رب. الرجال في الجنة، النساء إيش لهم في الجنة؟ لماذا الله عز وجل يعني يشوق دائما الرجال؟ الله عز وجل إذا ذكر المؤمنين في الجنة فهو جنس الرجال وجنس النساء. في سورة النحل قال الله عز وجل من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس السعادة في الدنيا والآخرة، فهذا يشمل، فإذا ذكر المؤمنين فهو يشمل النساء ويشمل الرجال. النساء هل لهم رجال عين مثل ما الرجال لهم؟ هذا السؤال كبير، بعض أهل العلم تكلم على هذه المسألة من خلال قولين. القول الأول يا أحب هل النساء لهن رجال عين أو لا؟ قال بعضهم أن الله عز وجل لم يذكر هذا الأمر لأن من طبيعة النساء الإقدام إلى الحياة، فليس من اللائق أنه يذكر لهن ما يستحيى منه. الله عز وجل لم يذكر هذا لأن من اللائق أن لا يذكره، لأن خلق الحياء عند النساء في عاداتهم وفي طباعهم. هذا القول الأول. القول الثاني يا جماعة وهو قول مخيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فاستدل أهل العلم على هذا القول أن أكثر أهلها النساء أن النساء في الجنة يقلون، وأبو هريرة يخالف هذا القول. بعض أهل العلم يقول فلما قل النساء في الجنة وكانوا من أهل النار في بداية الأمر ليس خلود، قال عوض الله عز وجل أهل الجنة بالحور العين بدل نساء الدنيا، فهذا سبب الحور العين. والمرأة في الجنة هي أجمل يا أحبة من كل الحور العين لأنها عرفت الله عز وجل واستقامت على أمره. لو أرادت أن تبدل زوجها في الجنة، يعني ما لمن المرأة تستطيع أن تبدل زوجها في الجنة أو لا؟ المرأة أحيانا تخير إذا كانت متزوجة عدة رجال، وبعض أهل العلم ذكروا قولي، قال بعضهم أن التبديل تبديل عيني، وهو أنها تختار أي إنسان تريده إذا كانت ما تريد زوجها في الدنيا، وهذا لا يمانع قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها. القول الثاني أن مثلا الرجل مثلا في الجنة عصبي، قال أن التبديل يكون تبديل وصفي، كيف أبدلهم زوجا خيرا من زوجه؟ قال التبديل وصفي يعني يكون غضوب، يبدل الله عز وجل غضبه إيش؟ باللطف والهداوة، فيبدل الوصف الذي عنده بوصف طيب في الجنة. بإمكان أنه يترقى إلى درجة ثانية. أحد السلف تكلم على هذه المسألة، مسألة هل الإنسان يستطيع أن يرتقي من منزله إلى منزله؟ قال هناك عبادة هي أخف عبادة ولكنها من أثقل العبادات عند الله عز وجل، تجعل ترتفع في منازل الجنة كما النار دركات، فكذلك الجنة إيش؟ درجات. وعدد درجات الجنة على عدد آيات، عدد آيات إيش؟ القرآن. في صحيح مسلم إن لم أهم من حديث أنس أن أعرابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها أني أحب الله وأحب رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وش معنى المرء مع من أحب؟ يعني أنت في من هذه المنزلة الدون الله عز وجل يرفعك عدة منازل من أجل الحب في الله. عمر بن الخطاب كلكم يعرفه يا جماعة، كان يتململ على فراشه، يقول للصحابة قال والله ما زلت أتململ على فراشي. قالوا ولما يا عمر؟ قال شوقا إلى لقاء أبي بكر في الصحابة. هذا من أعظم الأمور التي تقرب الإنسان وترفع الإنسان في الجنة.